مع ابو عمرو بالاختلاس هربا من التقاء الساكنين. اما يهدي فتح الهاء بالنقص نقع حركة التاء الى الهاء ابن كثير وورش ونافع وابو جعفر لابن كثير وابن عامر وابو عمرو في وجه وورش يهدي. اما عطس يعقوب فكسر الهاء تخلص من التقاء الساكنين يهدي. اما شعبة فكسر الياء اتباعا بكثرة الهاء من باب المجاورة او الاتباع. والاصل لا يهتدي وهنا يتكلم عن التوحيد. هذا الصنم لا يهتدي ولا يطلب لذلك نفسه فكيف يهديكم فكيف تعبدوه. افمن يهدي الى الحق حقا يتبع ويعبد ام من هذا الصنم الذي لا يهدي ولا يطلب لذلك نفسه ولا يهتدي فكيف تعبدوه. آية 35. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا وشعب منفرد. حفص مع يعقوب يهدي هكذا. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. خلاف الثامن نحشرهم آية 45. وطبعا حفص منفرد يحشرهم ويحشرهم على التوحيد ونحشرهم على التعظيم دون العظمة. وهذه الغيبة اللي تدل على التوحيد يحشرهم الله ونحشرهم بدون العظمة. فقرأ شعبة كباقي القراء ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم. وقرأ حفص المنفرد ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الخلاف التاسع هجري 72. وهذه اول اجر في القرآن واجر جت 9 مرات، واحدة في يونس واحدة في سبأ واثنين في هود والباقي في الشعراء. آية 72 طبعا قرأ طبعا حفص مع ابن عامر مع نافع مع ابي جعفر مع ابي عمرو بالفتح والباقي كشعبة بالاسكان والاسكان حتى من قبل المنفصل. فان توليتم فما سألتكم من اجر ان اجري الا على الله. وقرأ حفص فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الخلاف العاشر بيوت وبيوتكم آية 87. قرأ بالكسر شعبة وقرأ بالضم حفص ومع شعبة ابن عامر ابن كثير وحمزة القسائي وخلف العاشر وقالون.

قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. وقرأ حفص ومعه حمزة وكسر وخلف. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لا كارهون. يعني يقول لقومه رأيتم إن كنت على بينة ومعي دليل وأتاني رحمة من عند النبوة فعميت هي عميت أن تصلكم لأنكم لا تستحقونها أو فعميت من باب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يا يعني أما أنهم أمامهم لكنهم لا يرونها لأنهم عم أو في عميت أن تصل إليكم أو فعميت عليكم حتى لا ترونها لأنكم لا تستحقونها. الخلاف الرابع أجري 29 و 51. وطبعا الإسكان تخفيفا الإصابة ومعه مد منفصل. أما حص قال أجرية كما ورد في سورة يونس. قلنا أجري جت 9 مرات 5 في الشعراء و2 في هود 1 في السبع 1 في يونس. آية 29 و 51. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقرأ حفص مع ابن عامر مع نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. الخلاف الخامس 40 كل حفص منفرد من كل والباقي حذف التنوين. هي 40 حتى إذا جاء أمرنا وفاوت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وقرأ حفص منفرد من كل بالتنوين. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. هنا وفي قد أفلح المؤمنون وحفص منفرد بالتنوين والباقي هذا تنوين عوض والباقي بلا تنوين. على الإضافة نأخذ من كل زوجين 2 ولكن قراءة حفص من كل نأخذ زوجين والزوج واحد ونظير. الخلاف السادس مجراها لشعبة ومجريها لحفص ومعه حمد وكسر وخلف وليس لحفص إمانة إلا هذا الموضع. آية 41 وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. شعبة حفص وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الصلاف السابع إن ثمودا كفروا بالتنوين 68 والباقي بلا تنوين كحفص. وتنوين ثمود ربما يرد به الناس ولكن عدم التنوين يرد به القبيلة أو الأرض أو البلد فكان في مرة الكلام إذا كان الناس جحدوا ربهم ولم يقل بربهم كفروا ربهم أي جحدوا لكن ثمود كفروا ربهم يعني الأرض الحيطان كله جاحد فمبالغة في الإيه في الكلام. آية 68 كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم. وقرأ حفص معه يعقوب ورويس مع يعقوب وإيه التنوين حفص ويعقوب وحمزة والباقي كشعبة. حفص يقرأ ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وطبعا ثمود بألف مرسوم بألف أربع مواضع، هذا أول موضع. وعدم ثمود وأصحاب الرس في الفرقان، وعدم ثمود وقد تبين في العنكبوت، وأنه أهلك عن الأولى وثمود فما أبقى. وشعبة لم ينون في موضع النجم، وافق حفصة حفص هذا الموضع. الخلاف الايه الثامن رأى آية 70 فأمال الراء والهمزة شعبة وفتحهما حفص آية 70 فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم رئي فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وقرأ حفص فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. والإمالة والفتح من لهجات العرب. الخلاف التاسع يعقوب هي 71 بالرفع آية 71 بالرفع وبالنصب حفص وحمزة وابن عامر. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طبعا مش هيبان الا في الوصف او اذا عملنا ايه اشمام وروم مرفوع عند شعبة وباقي القراء. ويعقوب من وراء إسحاق ابتدى الخبر، او بشرناها بإسحاق وبشرناها بيعقوب من وراء إسحاق، ما ينفعش الا في الوصل او لشمام الروم اذا وقفنا لمن يرفع. الخلاف الحادي عشر اصلاتك اصلواتك 87 آية 87 أصلاتك يعني أدينك مجاز المرسل وعطف الجزئية، وأصلواتك هذا على الإفراد الجنس أصلاتك، وأصلواتك يبقى إيه للجمع آية 87. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا